إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإحنا لسه بنتكلم على مشاهد الأذى التي تقع من الخلق، وكنا كلمنا عن مشهد الصبر ومشهد العفو، والنهاردة هنتكلم عن مشهد الرضا. في الرضا ابن القيم عليه رحمة الله وهو يقول: وهو لا يكون إلا للنفوس المطمئنة. للنفوس الإيه؟ يعني النفس مطمئنة. ساكنة راضية بالله. حد كان بيقول حاجة هنا؟ نفس مطمئنة يعني؟ يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة، ارجعي إلى ربك. يبقى النفس المطمئنة اطمأنت لما لها عند الله فأعرضت عن أعراض الدنيا. اطمأنت أن لها عند الله، يعني هنا في الرضا اطمأنت أن لها أجر عند الله، فلم تطمح بالانتصار لنفسه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسه إيه؟ قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله كان إيه؟ يغضب فلا يقوم لغضبته أحد. هو ده الفيصل بقى، أنك أنت بتنتصر لمين؟ فبيقول لك كده أن الرضا لا يكون إلا لنفوس المطمئنة، اطمأنت لما لها عند الله فرضيت بما هي فيه. يقول لك سيما إن كان ما أصيبت به بسبب القيام لله. يعني إيه؟ يقول لك كده عن واحد من السلف أنه كان يخرج من بيته فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يعود إلى بيته إلا محمولا. الناس يضربوه، يفضلوا يضربوا فيه لحد ما يشيلوه بمربع ويروحوا فين؟ البيت، وهو خارج يقول لي ده حرام وده منكر وده ما تنفعش وازاي انت ما تصليش. فكان في النهايه بيوصل لحد فين؟ يعود الى بيته ايه؟ محمولا. فهو في مشهد الرضا ان اصيب ده كله في سبيل الايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جرح اصبعه قال: ان انت الا اصبع ايه؟ ادميت وفي سبيل الله ما لقيت. وفي مرضاته ومحبه رضيت بما نالها في الله. وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما ناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته. والشاهد والواقع شاهد بذلك، والمحب الصادق كما قيل: من أجلك جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى. من أجلك إيه؟ جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن المحبة ويتأخر، فليس من ذلك في شيء. أنا أجيب لكم كلام كده برضو لابن القيم عليه رحمة الله. الكلام ده بيتكلم عن إيه؟ كانوا بيتكلموا إن من عشان إيه؟ عشان توصل لأعلى مراتب الإخلاص أن يستوي عندك الإيه؟ المدح والذم. حضرتك عشان تبقى مخلص فيستوي عندك المدح والإيه؟ والذم. حضرتك عشان توصل للرضا تستوي عندك النعمة والبلية. تاني، حضرتك عشان تبقى راضي عن ربنا وتحقق الرضا الحقيقي ما عندكش إلا حل واحد، إيه هو؟ إن تستوي عندك النعمة وتستوي عندك الإيه؟ بلية. حضرتك في جيبك 1,000,000 جنيه وتاني يوم أنت مفلس الاتنين زي بعض. حضرتك النهاردة في مرض شديد تجد تهلك وتاني يوم أنت وصحة في عافية، الاتنين زي بعض. حضرتك النهاردة مراتك وعيالك، هي مراتك في قمة الخدمة وولادك في قمة البر، تاني يوم هي في قمة الغضب وهم في قمة العقوق، الاثنين زي بعض. فهو ابن القيم بيقول لك ايه، ذكر ابن القيم مسألة وهي كيف يمكن للعبد ان تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا. كيف يمكن للعبد ان تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا؟ ينفع يستوي اللي ما ينفعش؟ ينفع اللي ما ينفعش؟ محدش بيرد عليه. ينفع؟ ها؟ لا هي صعبة جدا. يعني حضرتك النهاردة معاك فلوس وبكرة مفلس، ازاي الاتنين يستويان؟ فابن القيم حطت حوالي 14 قاعدة عشان، لا حطت 17 قاعدة عشان توصل. أول قاعدة بيقول أنه مفوض، أنه مفوض. من اللي هو مفوض؟ الله عز وجل. والمفوض، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه، ولا سيما إن علم كمال رحمته ولطفه وحسن اختياره له. أنت فوضت مين؟ فوضت أمر إيه؟ طيب، والمفوض اللي أنا هنا أنا فوضت أمري لمين؟ لله عز وجل. راض بإيه؟ أنا كنت قلت لكم قبل كده حضرتك بتعمل توكيل للمحامي وبتسيب القضية، فحضرتك تيجي في المدرجة الأولى ويجي يقول لك إيه؟ يتحكم عليك حكم شديد جدا. كان عندي واحد صاحبي زمان أيام 2010 كان مسكوه في العربية ومعاه رشاش. مع إيه؟ رشاش. كان مليونير باع عربيته رشاش، فمسكوه عملوا له قضيه، فراحت ساعتها لمحامي من المحامين الكبار قوي زي فريد الديب والجماعه دول، قال لها انا اخد 1,000,000 جنيه واطلعه لك براءه. مش فاكر كان الرقم مليون، بس طبعا انا ببالغ يمكن. فقال لها ايه؟ انا اطلعه لك براءه. اول جلسه خد اعدام. هي عامله توكيل لمين؟ للمحامي. اول جلسه خد اعدام. قال لها الدرجة الأولى دي احنا عندنا ما بنعتبرهاش حاجة. حضرتك قلقانة من حاجة؟ خدي فلوسك وامشي. مش قلقانة سيبينا. الجلسة الثانية خبرها. تاني؟ الأولانية أقدم والتانية وراء. يعني بتوع المخدرات أشهر حاجة عندهم بيعملوها إيه هي؟ يلعب في الحرس. حد فاهم حاجة؟ حدش محامي هنا؟ لا يلعب في الحرس، يعني هم ضبطوك بكمية مخدرات، أنت تاجر فضمنوك كمية، الكمية دي مثلا 485 جرام، يشيل 15 جرام بقت 470 جرام، بقى مش بتاعتك. مش محامين؟ أنا مش محامي بس زي فهي دي القضية. فإذا كنت أنا بروح لمحامي وجاب لي في الأولانية إعدام والتاني قال لي مالكش دعوة، هل لا أفوض أمري إلى الله؟ فالمفوض إنه مفوض، مفوض أنت بتقول له إيه؟ فوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، فكل أمري بيدك. فكان الله مفوض فأنت تثق فيه كمالا. فعشان كده إذا جاءت البلية، إحنا عندنا إشكال، إشكال أخرج من الصورة، يعني خليك بره الصورة، يعني بره الصوره خالص، عيش حياتك بس من بره. لما تعيش حياتك بس من بره هتلاقي ايه؟ تخرج كده تكتشف مثلا ان في مرحله من حياتك كان في حاجات انت في حياتك ما بتحبهاش نهائي نهائي، وبلاوي عماله تحصل لك، وتكتشف ان البلاوي دي هي عين الخير اللي انت فيه دلوقتي. يعني مثلا رفدوك من شغلك فجاه كده، رفدوك من شغلك بدون مقدمات، وكان اعلى دخل وحياه والدنيا مظبطه وكل حاجه، فجاه تكتشف ان احسن حاجه في حياتك انك انت ايه؟ اني رفدوك من شغلك. لان انت لو فضلت بشغلك كنت هتفضل طول عمرك ايه؟ موظف. هو بتستنى المرتب والحوافز. خرجت ربنا فتح عليك مشروع وبقيت مليونير وملط مليونير وبقيت بحريتك بتحفظ وتقرا وتروح وتسافر وتيجي وتعمل. في واحده كنت بتحبها وهتموت تجوزها. واحد يقول لي يعني انا لو انا قلت ان دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعني انا وهي في الجنه وهي متجوزه واحد غيري يجوز ولا لا يجوز؟ مش ما تخش الجنه الاول. لا الكلام ده اكتر من مره كده. واحد يقول لك انا بحبها وهي اتجوزت فينفع ادعي ان ربنا يجمعنا احنا الاثنين في الجنه مع انها مش مراتي؟ طب انا لو دعيت الدعاء ده في اثم ولا حاجه؟ فهتكتشف ان الخير كله انك انت ايه؟ ان من ازواجكم واولادكم انما اموالكم أو ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ عدو. فاحسن حاجه في حياتك دخلت كان نفسك تخلي كليه هندسه ومجموعك في الثانويه العامه ما جابلكش الا كليه زراعه، تكتشف ان انت في كليه زراعه اصحابك اللي معاك مهندسين بيشحتوا وانت بقيت مليونير. هو مهندس زراعي كل يوم يشرف له على مزرعه بياخد مرتب المهندس في شهر. فاحيانا كده انه مفوض والمفوض راض بكل ما اختاره منفوض اليه، فانت فوضت امرئ خلاص سلم الامر وانتهى. عشان كده كانوا بيحكوا على حكايه كده ان رجل صالح اظن كان من العباد زمان، فقال يا رب من رفيقي في الجنه؟ فقال رفيقتك في الجنه فلانه. فذهب، فكان زمان بيجتمع في مكان للعباده، ناس انه راهب وراهبه كده يعني عباد يعني، فاجتمع في مكان فقال لها سألت ربي من رفيقي في الجنة؟ فقال إنه أنت، فكيف أنت؟ قالت والله ما أقامني الله في مقام فتمنيت غيره، إن أقامني في مرض فما تمنيت العافية، إن أقامني في فقر فما تمنيت الغنى، إن أقامني في عز ما تمنيت الذل، إن أقامني. فهو ده الإشكال، إن احنا إيه؟ مش راضيين باللي احنا فيه. يعني كلنا كده مش راضي. يعني هو مش احنا يعني عندنا اشكال. انت في مشاكل بينك وبين مراتك ليه؟ لانك انت مش راضي عنها. ابنك مش عاجبك ليه؟ لان انت مش راضي عنه. انت مش عاجبك ليه؟ لان انت مش راضي عنك. انت لان انت مش راضي عن ربنا. انت ليه رزقك مش، لان انت مش راضي عن رزقك. فانت لو رضيت عن رزقك، اشياء رحم الله ايه آمن بالله ورزق ايه كفافا ها وقنعه. هي دي الاشكالة في قنعه. احنا ما عندناش قنعه دي، احنا عندنا دايما طموحات مادية. انا عندي عربية، ليه العربية بتاعتي دي كده وده راكب عربية ب 3 4 5 6 7 مليون؟ ايه الفرق بيني وبينه؟ هو احسن مني في ده، انا حتى اشطر منه. ده هو كان في الفصل بيقعد في اخر ديسك وانا اخد قاعد في اول ديسك. انا كنت بطلع الاول وهو بيطلع الاخير. هو يركب عربية احسن مني ليه؟ فهو دي الاشكال ان احنا مش راضيين. لكن لو رضينا هنستريح. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ايه؟ ما امل ثوبي ايه؟ ما وسعني، وما امل امرأتي ما وسعتني، وما امل دابتي ما وسعتني، ان الملال من سيء الاخلاق. النهارده واحنا جايين كده كنا رايحين خطبة الجمعة، لا واحنا جايين دلوقتي في عربية 28 ماشية جنبينا وبتعمل عنعن وبتجري على اخرها، بس هي في الاخر هي اسمها ايه؟ عربية. انت راكب عربية 3 4 5 6 7 8 مليون، لما تيجي بتقول ادوني مفاتيح العربية والتاني بيقول ادوني مفاتيح الايه؟ وهي كلها في الاخر علبة صفيحة. اثنين، ان يعلم ان كل من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر ايه؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له ايه؟ اكتب ما هو كائن، كتب ما هو كائن الى يوم الايه؟ وما اصابتكم من مصيبة الا في كتاب من قبل ايه؟ ان نبرأها. المصيبة اللي جات لك دي مكتوبة قبل ما تتخلق السماوات والارض بكام؟ المشاكل اللي انت فيها والازمات الصحية اللي انت فيها والديون اللي انت فيها والهموم اللي فيها دي مكتوبة من زمان قوي. كانوا بيقول اللي كان زمان عندنا في الفلاحين يقولوا المكتوب على ايه؟ عاجبين لازم ايه؟ فده مكتوب. يعني حضرتك انت تقع في البليه مكتوب، وطلعك من البليه مكتوب، حضرتك تقع في المصيبه مكتوب، وطلع النعمه اللي انت فيها ان فلوسها تجي لك مكتوب. في كل حاجه مكتوبه. فخلاص انت ايه اللي ممكن يغير القدر؟ لا يغير القضاء الا الدعاء، فانت لا تملك الا الدعاء، فانت بتدعي يا ربنا سبحانه وتعالى هو مفوض، فربنا سبحانه وتعالى اقامك في مقام البلاء. يعني ايه ربنا؟ يعني إيه؟ انا كنت بقول لمراتي النهارده، يعني إيه؟ بقول لها كده، اذا كنت تدعي الصلاح، مش احنا بندعي الصلاح؟ مش كلنا بندعي ان احنا كويسين؟ فلما تتعجب من البلاء؟ هم علامة الصلاح ايه؟ أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ومن كان في دينه صلابها شدد عليه في البلاء. فكلما ازددت صلابة في دينها إنما يبتلى الإيه؟ الأمثل فالإيه؟ الأمثل. كنت بقول لهم سؤال امبارح، أنا لما ربنا يبتليني، يعني مثلا وأنا جاي فبصيت على واحدة، فلما بصيت على واحدة بعمل كده قامت رقبتي قفش، أزعل ولا أفرح؟ يعني أزعل ولا أفرح؟ نعم أنا مستمع، علي صوتك. نعم بتقول ايه؟ انا ما هنا انا ما بعرفش اسمع، يعني انتوا ما بتعرفوش تتكلموا، يعني انا ما فهمتش هو قال ايه. افرح ولا زعل؟ ليه بقى؟ طب ما ينفعش تقولها مع ربنا كده بس هنعديها يعني. يعني افرح عشان ايه؟ العقوبه جت سريعه. ممكن افرح عشان حاجه تانية؟ يعني ممكن افرح عشان حاجه تانية؟ ايه هي؟ عشان العقوبه سريعه. لا، ما هي اصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا عجل له العقوبه. فقضية تعجيل العقوبة دي علامة حب، فأنا مش هفرح بالعقوبة، ما حدش بيفرح بالعقوبة، لكن أنت تفرح بإيه؟ بالحب. أنتوا مش معايا ليه؟ أنت معايا؟ تاني، أنا أذنبت ذنب، العقوبة جت سريعة، أفرح ولا أزعل؟ أفرح. طب أفرح بالعقوبة؟ لا، ما حدش بيفرح بالعقوبة. ما هي رقبتي لما توجعني مش هفرح بإيه؟ لكن أفرح بإيه؟ بأن دي علامة حب. تفرح أن ربنا بيحبك عز وجل، وليس الشأن أن تحبه ولكن الشأن أن إيه؟ أن تحب. فربنا لما أحبك عجل لك العقوبة خلاص. يعني دايما في قواعد التربية دايما العقوبة السريعة بتخلص مسألة. كتير مننا بيعمل إيه؟ بيخزن، فتيجي مراته تعمل مشكلة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، يجي لها يوم الجمعة، أنت يوم السبت عملت كذا، والحد عملت كذا، والحد عملت كذا، فتجمع، فالتخزين ده مش كويس، لكن حضرتك هي عملت العقوبة، طلت شقلة بكلصة. نعم. ما هي سبعة مش هتقعد، لكن واحد تقعد. سبعة ما تقعدش. يعني احنا لما نجمع وندي علقة كبيرة مش هتقعد، لكن لو اللطشة صغيرة هتقعد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال ايه؟ فلهزني لهزة أوجعتني. هي لهزة واحدة وخلاص. بلاش الروسيات. ها بيضرب مين؟ ما انا جبت لك الدليل اهو. وايه؟ ما هي بوكس، ما هي اللهزه دي بوكس. ما هي اوجعتني يعني وجعتها. هو ايه ضابط الضرب؟ ضابط الضرب عشان الواحد لما يضرب مراته ايه ضابط الضرب؟ الا تكسر عظما ولا تكسر سنا ولا تكسر ولا ايه تضرب وجها. هو ده ضابط الضرب في السنه، بعد كده ضرب براحتك. مش هو الحديث كده؟ لا ايه؟ لا تكسر ايه؟ عظما ولا تضرب وجها ولا تكسر سنا ولا ايه تضرب وجها ولا تقبح وما تشتمش. الحديث كده. كان الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه بقول لك اضرب على القفا. لا لما يبقى القفا عريض. وبعدين هم قالوا ما فيش علاقة بين القفا وضعف النظر، فاضرب براحتك. ما انا بقول لك اهو ضابطه من السنة ايه؟ تضرب وجها. السبب ان حضرتك خدت بالترتيب. لا احنا عندنا العملية كلها، احنا بنقول ان الشريعة ضبطت قالت ايه قال في ايه فهجرهن. لا الاول في ايه عظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. بس شرط الضرب غير مبرح، ضرب ما يؤلمش. احنا دايما بنقول قاعده في الضرب سواء كان في التربيه للزوج او الاولاد الضرب يجوز، بس الضرب هنا بيبقى اسمه ضرب تهذيب لا تعذيب. يعني اصل في بعض الناس هو بيضرب هو بينتقم وبيتخيل ان واحد صاحبه قدامه وبيضرب. لا هي الضرب مش كده، وانت بتضرب بس إيه؟ لا تكسر عظما ولا تكسر سنا ولا ايه ولا تقبح وما تشتمش، اضرب بس الضرب ما يبقاش ضرب تعذيب. وانت بتضرب خلاص ما انا ما انت زعلان خليها تاخد فرصتها، ايه المشكله يعني. والله هو الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كان قال لك ان الشريعه ترتيبها ثلاثه، الوعظ والهجر والضرب. كل الناس بتبدا بايه؟ بالضرب. فهو ما ينفعش تبدا بالضرب، لابد انك انت تبدا بايه؟ بالوعظ ثم تنتجل للهجر. هو قال لك ان حتى لو الناس بدات بالوعظ فهي لا تقف عند موضوع الهجر، كله بيسيب الهجر ويخش للضرب. انا بقول كده، بقول انك انت بتبدا بالوعظ وما جابش نتيجه بتنتقل وتنتقل للهجر، الهجر ما جابش نتيجه بتنتقل للضرب. بعد فتره خلاص الضرب بقى شيء معتاد، ارجع تاني للوعظ. الوعظ بدأ ما يجيبش نتيجة انتقل للهجر، ارجع تاني للضرب، الضرب بدأ ما يجيبش نتيجة ارجع تاني للوعظ. يعني ده رأيي الشخصي. يعني حضرتك ضربت، حضرتك بدأت تضرب تقول لك اضرب براحتك، او انت بدأت تحس ان الضرب بعد شوية هيفي قدرته على التأثير، ارجع تاني لمين؟ للوعظ. ودايما كل واحد بيبحث، يعني المفروض ان كل واحد فينا لما بيتجوز هو بيدرس شخصية مراته. ماشي، هم بيدرسوش بس ندرسهم، نحاول ندرس شخصيه مراتك. ماشي، فتدرس شخصيه مراتك وتشوف اكتر العناصر المؤثره في عقوبتها هي تعاقب ليه. وخلي بالك ان دايما العقوبات بتتغير كل شويه، ممكن تحرمها بحاجه بتحبها، ممكن الخصام. كان واحد صاحبي بيقول لي انا مجرد ان انا اقفل الباب على نفسي وخصم مراتي يوم خلاص الدنيا اتقلبت وكل اللي انا عايزه يتحقق. في نساء بتاثر فيها كده، قالوا ايه؟ ومن النساء من ينفعه اللحظ، ومنهم من لا تقيمه إلا العصر، ومنهم من إيه؟ من ينفعه الإيه؟ اللحظ توصلها خلاص، ومنهم من لا يقيمه إلا الإيه؟ العصر. فالنساء بتختلف طبعا. فأنت حضرتك درست مراتك عرفت في الفترة دي أن أكتر حاجة مؤثرة فيها الموقف ده، أنك أنت بتحرمها من دي، أنك أنت بتحرمها الفراش، أنك أنت ما بتكلمهاش، أنك أنت بتخصمها، أنك أنت كنت بتجيب لها حاجة حلوة ما بتجيبهاش، أنك أنت كنت بكلمها كلام كويس ما تقولوش، أنك أنت تسيب لها السرير. برضو قضية الهجر مش مقصود قضية الهجر أنها تروح بتقعد في بيت أبوها، ولا أنتوا الاثنين على السرير زي ما هو، بس أنت بتديها ظهرك. هي ما بتسيبكش تروح تقعد في اوضه الاطفال، ولا انت تسيبها تقعد في اوضه، انتوا على سرير واحد بس مديها ظهر. لان برضو احنا عندنا اشكال ان بعض الزوجات لما جوزها بيهجرها هي اقصى امانها انه يعمل ايه؟ انه يهجرها، فما بتصدق، فخلاص هي بتتمادى فيه، وبعد كده بيبقى طبعها هي اول ما تزعل تعمل ايه؟ فدايما انت بتنوع اساليب العقاب على حسب الواقع. فانت اللي تضرب ما بتجيبش نتيجه تحول. يعني حاجة احنا عندنا اشكال ان اللي بيضرب الاول اللجزة، وبعد شوية اللجزة ما بتنفعش فبيعمل ايه؟ تتحول الى بنيات وشلاليت بعد كده بتخدم. يعني انا كان عنده واحد صاحبي هو بيحكي كده بيقول لك انا لما بضرب لازم تخش العناية المركزة. ممكن يكون هو اللي غلطان، هو بيعاقب الزوجة او الاولاد، يكون هو اللي غلطان، هو بيعاقبهم. انا قعدك معاه وهو يحكي لك وانت تحكم. التعميم ده مش كويس. احنا خلينا في صف الراجل ونقول انه هو صح لحد ما نشوف الموضوع هيخلص على ايه. ليه بس بلاش الاحكام الجامده دي، بلاش. لا لا لا، بتكلمش، ما تعممش الاحكام كده. لما انت بتعمم بتقول معظمها بيبقى غلط. ما هو مش معظمها غلط، احنا ما نعرفش الدنيا في ايه الا من رحم. ثلاثة، أنه عبد محض. عبد محض، عبد ماضي، عبد خالص. يعني أنت لازم تحط قاعدة، أنت تملك إيه؟ تملك إيه؟ ولا حاجة. طيب حضرتك لو غمضت تقدر تفتح؟ بإذن إيه؟ دخلت النفس تقدر تخرجه؟ بإذنه. فتحت بقك تقدر تقفله؟ بإذنه. رفعت يدك تقدر تنزلها؟ فأنت عبد محض، عبد خاص. والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده البار الناصح المحسن. يعني النهاردة العقلية البشرية إدراكاتها محدودة لأنها لا ترى ما وراء الأشياء. فلو افترضنا انك انت عند راجل سيدك، وسيدك ده طاقي وورع، فقد تقع منه اخطاء. ليه؟ لانه ما بيوراش من وراء الاحداث، فممكن يامرك بامر والامر ده يؤدي الى مصيبه. لكن ربنا عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. بيقولوا ان من علوم ربنا حاجه سبحانه وتعالى اسمها علم المستحيلات. علم الايه؟ يعني حاجه مستحيل تقع، مستحيل تحصل. يقول لك كده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لعلى بعضهم على بعض. فيقول لك ده مستحيل، عمر ما تكون يبقى فيه كم إله، هو ما فيش إلا كم إله. فده اسمه علم المستحيلات. فربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى هو بر ناصح محسن، هو بيختار لك الأصلح. بس أنت، إحنا عندنا طغيان، اسم طغيان استئساد الرغبات، إن أنا كل حاجة. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف. على حرف يعني إيه؟ يعني أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى، أنا أريد من الله سبحانه وتعالى أن يفعل لي ما أريد. أنا عايز فلوس، ربنا يجيب لي فلوس. انا عايز عربيه، انا نفسي في عربيه، يا رب هات عربيه فيجيب لي عربيه. انا عايز اتجوز، يا رب عايز اتجوز تجوزني. فكتير مننا عايش كده، ان هو متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل لك كل ما تريد. الامر مش كده، الحكمه هو احكم واعلم، فهو يعطيك ما تشاء وقت ما شاء كيف ما شاء، ويمنعك مما يشاء متى شاء كيف شاء. وهو اذا اعطى فعطاؤه عطاء، وإذا منع فمنعه عطاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يمنعك. يعني كتير إيه المانع أن كل المسلمين مليونيرات؟ مفيش مانع خالص، بس هو ربنا سبحانه وتعالى منع، لأن المنع ده حكمة. فهو يمنع ويعطي ليه؟ لحكمة. الرجل كان بيقول كده من السلف، بيقول لك إن الله لا يفتح عن العبد مال بابا من المال حتى يسريه لحد ما يبقى غني، فينفق في مرضات الله جل جلاله، ثم ينظر الله سبحانه وتعالى فيقول للملك أغلق عليه الباب، يقفل باب الغنى. فيبدأ العبد، يا رب أغلقت عني أغلقت عني أغلقت عني، فيقول الله سبحانه وتعالى وهل يعلم أني لو فتحت عليه الباب لدخل النار. يعني حط القصة دي قدامك طول حياتك. القصة دي اوعى تشيلها من عينيك طول حياتك. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله، حطها قدام عينك. ما احنا كلنا بنقول ايه؟ بس ربنا يديني فلوس وشوف انا هعمل ايه. وبعد ما بيديك فلوس انت بتعمل ايه؟ في فرق ما بين العهود وما بين في الافعال. فاحنا النهارده حط الصوره قدام عينك، انت بتقول يا رب انا اديني عربيه بس، وانا كل يوم هلف على درس في مسجد شكل، اول ما تجي لك العربيه اديني زوجه صالحه صالحه للاستخدام الادمي، وحرضك انا كل ليله هقيم الليل من اول ليله. ده بتصلوش الركعتين بتوع سنه البناء. فهي دي القضية، انك انت مش شايف مصلحتك انك ايه. عشان كده بيتكلموا في قضية الايه، في اصل من اصول التربية، يقول لك من اصول التربية المنع، التربية على المنع، ان ابنك انت تقدر تجيب له الحاجة والحاجة سهلة، لكن انت بتقول له لا، لان انت منعته في السعة ففي الضيق يبقى يمتنع. يعني انا معايا واقدر اجيب النهارده، فانا قلت له بلاش دي مش هجيبها لك، فانا منعته وانا اقدر، لما تيجي فترة ضيق يبقى هو معتاد على الايه. يعني من أسوأ أساليب التربية النهاردة الموجودة في المجتمع كله، إن الأب مسخر كل قدراته وإمكانياته لتحقيق رغبات زوجته وأولاده، فأول ما الدنيا تضيق تعمل إيه؟ أنزل أشتغل، تنزل أشتغل، أول ما تمسك فلوس تقول له طلقني. خلاص؟ طيب، بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه. أربعة، أنه محب، أنت بتحب ربنا، والمحب الصادق من رضي بما يعامل به حبيبه. حضرتك أنا معايا واحد في الشغل أنا بحبه أوي، ومعايا واحد في الشغل أنا بكرهه أوي. فاللي بحبه في الشغل عمل غلط، والغلطة دي أنا بعتبرها كبيرة جدا في حقي، بس عشان هو حبيبي أنا بعمل إيه؟ التاني أنا بكرهه جدا، فعمل غلطة واحد على عشرة من الغلطة التانية، أنا بعمل إيه؟ عندنا بيقول لك حبيبك يبلع لك ليه الزلط، وعدوك ايه بتشيل يد التليفون، يا شيل يد التليفون يا تعمل ايه. طيب صلى الله عليه وسلم. فاذا كنت انت بتحب ماشي، فكل ما ياتي من حبيبي حبيبي، كانوا بيخططوا قاعدة كده بيقول ايه في البلاء، يعني بيقولوا انما الحبيب الذي يستلذ بضرب حبيبي. عندنا بيقول لك ضرب الحبيب زي ايه، فهم بيحطوا قاعدة كده في الشريعة بيقول لك انما الحبيب الذي يستلذ بضرب حبيبي. حبيبك يجيب لك البلاء وانت تستلذ. يا جماعة البلاء في مزايا فوق الخيال. أعلى ميزة، أعلى ميزة حضرتك خليك فقير وحضرتك خليه غني، أنت تحب مين الغني ولا الفقير؟ طب الغنى يقربك من ربنا ولا الفقر؟ إمتى تقول يا رب؟ حضرتك تحب الصحة ولا العافية ولا المرض؟ طيب حضرتك امتى تقول يا رب؟ وانت عيان ولا وانت سليم؟ حضرتك معافى وحضرتك مبتلى، امتى تقول يا رب؟ فالبلاء بيقولوا كده من اهم مزايا البلاء انه يدنيك من ربك. انا كنت بقول لهم النهارده في خطبه الجمعه، حضرتك قارن بين صلاتك في حال العافيه وحال البلاء. حضرتك بكره عندك ميعاد مع الدكتور عشان هيقول لك الورم ده حميد ولا خبيث، حضرتك بتصلي ازاي؟ حضرتك بكرة عندك نتيجة امتحان، حضرتك بتصلي ازاي؟ حضرتك معاك فلوس المحفظة مليانة، ومراتك جميلة ومجهزة عشاء حلو والدنيا زي الفل ومظبطة، حضرتك بتصلي ازاي؟ الله يبارك لك بارك لك بارك لك. فليس هناك وجه واحد يتفق فيه صلاة المعافى والمبتلى او ذكر. حضرتك قاعد بكرة عندك قضية وعندك مشكلة، فحضرتك قاعد تقول ذكره ايه؟ الكرب، أدعية الكرب. حضرتك بتقولها بقلب عامل ازاي؟ حضرتك مستني المحامي يبلغك الحكم، حضرتك قلبك عامل ازاي؟ فكل البلاء يدنيك من حبيبك، انه محب والمحب الصادق من رضي بما يعامل حبيبه. خمسة، انه جاهل بعواقب الامور وسيده اعلم بمصلحته وبما ينفع. حط في خمسة دي على طول سيدنا القادر وسيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى شايف ظواهر الامور، انت ليه بتشيل لحم السفينة؟ سيدنا القادر وراءهم ملك، ها التانية أرهقهما طغيانا، وإيه التالتة غلامين يتيمين في المدينة وتحته كنز لهم. فاللي شايف شايف احنا احنا الناس قلنا لهم عزمونا ما اكلوا ناس، طب نعمل لهم الحيطة ليه؟ التاني شايف ما وراء الامور، فربك يرى ما وراء الامور. انت ما تعرفش الا ايه اللي قدامك، انا عايز اكل عايز اشرب عايز البس، ما وراء الامور انت ما تعرفش فيها ايه. ست انه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله. احيانا بتقول لابنك كده، ابنك عندك صغير، فالولد يقول لك انا عايز دي، يا ابني لا دي ما تنفعكش حبيبي، انا لا اعرف اللي انت عايزه، انا اعرف الصح ايه. اسمع كلامي، ابنك مثلا في ثانويه عامه ويجي يقول لك انا عايز اخش كليه دي، يا حبيبي انت مالكش اي خبرات في الحياه، فسيبني انا ادير حياتك، ولما تكبر شويه هتقول لي يا بابا انت كنت صح. وهو الولد طالع دماغه ناشفه زي مين؟ اللي انت لسه زعلان عشان نسوان. والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان احكامه عليه ولم يسخط لذلك ولم يسخط ذلك. سبعه، ودي يعني دي اللي رايحه مننا. احنا عندنا ماساه كبيره، ماساه كبيره. ابنك اتاخر، كان في الدرس واتاخر، يبقى خبطته ايه؟ عربية. ابنك كان جاي من الدرس وتأخر شوية ومعدى قضيب القطر، يبقى داسه ايه؟ قطر. مراتك خرجت وما رجعتش، يبقى اكيد بنت خرجت وما رجعتش، يبقى اكيد اتخطفت. البنت كان في حلقها في ودنها حلق ذهب، اكيد في واحدة شفتها بالحلق الذهب فخطفتها عشان تاخد. فدايما احنا عندنا سوء الظن وكل الاحتمالات السيئة ايه؟ موجود. ما عندناش حسن الظن. فاحنا عايزين ننتقل زي كده، حضرتك قابلت المدير بتاعك، فالمدير بتاعك شافك وانت بتعمل، فاكيد هيخصم منك، اكيد هيرفدني، اكيد هكده اكيد ما يمكن ما شافكش اصلا. فاحنا عايزين ننتقل من قضيه سوء الظن الى ايه؟ حسن الظن، انه حسن الظن بربه، حسن الظن ايه؟ بربه. فحسن ظنه به يوجب استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده سبحانه وتعالى. تعرفين القصة كانت مشهورة، كلكم عارفينها مش كده؟ كان في وزير كل ما تحصل مصيبة يقول للملك بتاعه لعله ايه؟ خير، لعله ايه؟ خير. فالملك كان لابس خاتم، فالخاتم شبط في المسمار، فالمسمار راح قطع صبع مين؟ الملك. فجابوا له الوزير فبيقول له اصبعي طاطا، قال له لعله خير. يا خير فين في اصبعي؟ احبسوا الراجل اللي منيل على عينه. حبسوا الوزير ده، الملك خرج يصطاد، قام وقع اسير عند جماعه، قالوا احنا ناخد الملك ده نذبحه قربان للالهه. جم يذبحوه لقوا اصبعه مش موجود، قالوا مش هينفع نقدم للالهه بتاعتنا واحد من غير صباع. فراحوا مرجعين، هاتوا لي بتاع لعله خير. فقال له فعلا كلامك صح. بيحكوا حكاية كده ان رجل كان ايه على ايام الحسن البصري، وكان ايه وكان قائد جيوش، فوقف فوق سطح بيته فوقع فانكسرت رجله، فزاره الحسن البصري فقال كل كل بلاء فيه خير. قال اي بلاء وقد كسرت قدماي؟ قال لعله خير. خلينا في لعله خير، خلينا في نفس المصطلح. فأرسل إليه أن يأتي فيقاتل من جيش الحسين، فقال كيف أقاتل وقد كسرت قدماي؟ فلو خرج كان قتل مين؟ ابن كثير عليه رحمة الله بيقول كده، بيقول لك ما من أحد شارك في مقتل الحسين إلا ومات ميتة سوء. سيدنا الحسين رضي الله عنه بيقول أن السماء لما قتل الحسين أمطرت مطر أمطرا دما عبيطا، عبيط يعني سائل، السماء مطرت إيه؟ كانوا بيحكوا كده. ما قال إيه، كان هناك شيخ من أهل الكوفة فقيل له إنهما أحد شارك في مقتل الحسين إلا ماتت ميتة سوء. قال أنا شاركت في مقتل الحسين ولم أموت. فجاء ليصلح المصباح فوضع أصبعه عشان يقيس الزيت، فلما وضع أصبعه رفعه فكانت هناك نارا قريبة، فاشتعلت النار في أصبعه، فجاء ليطفئ المصباح ليطفئ النار بأصبعه، أمسكت النار في لحيتي وفي ملابسي فصار كالحميم فجرى فقذف نفسه في البحر فمات. ما حدش شارك في مقتل سيدنا الحسين ومات 100 عيد لعبته. فقائده. فالنهارده احيانا انت ما رحتش الشغل، احيانا كتير كده تقول لك انت راحت عليك نومه وما رحتش الشغل، انا ما رحتش تقوم تتخانق مع مراتك والمنبه وما ضربش. اسهل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعده في منتهى الجمال. لو انت اتعاملت بالقاعده دي هتستريح جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ان سيدنا انس عنه يقول ما لامني شيء على شيء لم افعله قط. وإلا مني أحد من أهلي قال لو قدر لكن دعه. شو حضرتك لو مكتوب لك هتروح الشغل هتعمل إيه؟ مش مكتوب لك؟ حضرتك ما قمتش ليه؟ وحط القاعدة دي. الواد نام وتأخر على ميعاد الطيارة، أمه بتصحيه يا أما أنا تأخرت على ميعاد الطيارة وراحت من الطيارة. قالت لي يا ابني ما تقلقش روح وإن شاء الله هتركب. راح لقى الطيارة طلعت مشيت ساعة وبعد الساعة انفجرت ووقعت. وهو فين؟ فقد يكون عدم ذهابك نجاة لك من بني. ما تبصش دايما لنص كوباية الايه؟ الفاضي. بص للجانب التفاؤلي. انا ما رحتش ليه؟ اكيد انا ما رحتش لان الله منعني لعلة انا لا اعلمه. وممكن الامور ما تظهر لكش، ممكن تظهر لك بعد سنين. فاكر اليوم اللي انت ما جيتش فيه كذا كان حصل كذا كذا كذا. فانه حسن الظن بربي. 8 أن يعلم أنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله إيه؟ الرضا. حضرتك إيه؟ أنا كنت شفت الناس بتوع الكورونا، فالناس بتوع الكورونا كنت بتلاقي واحد إيه؟ راضي وهادي وساكن عامل ايه؟ والله الحمد لله. اخبار التنفس؟ والله الحمد لله التنفس عندي يعني هو داخل على 70-80 بس انا كويس الحمد لله رب العالمين. طيب السخونيه لا لا لا بس هو شويه تكسير عظمه بس انا كويس يعني. طب وتروح واحد ثاني انا بموت الحقوني شوفوا لي اي صرف اي دكتور اي حاجه اي حاجه انا عايز انام ادوني اي حاجه تنام انا مش عايز اصرف. فهو ده الفرق بين واحد ايه؟ راضي وايه؟ وصاحب. فالراضي يبقى ايه؟ تروح كده في حد مات حده مات له حد فواحد تلاقيه هادي وساكت ايه الاخبار شد حيلك قول الحمد لله رب العالمين لله ما اخذ الله. والله الحمد لله في نعم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ده احسن حاجه الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرحمه رحمه ما سعاله. واحد تاني عمال يصوت ويخبط دماغه في الحيطه ويخبط دماغه في الكرسي وكل شويه يتمرمغ في التراب. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فدايما تحت اقدر لك يكون ايه؟ راضي. عشان انت لما ترضى ربنا سبحانه وتعالى هينزل على قلبك ايه؟ برض الرضا. قاعد ساكت كده ومشغول بالذكر ماشي. الراجل كان بيقوله كده قطعت اطرافه الاربعه وعميت عيناه وكان له ثقب يقضي فيه حاجته فقيل له ها كيف حالك؟ قال احمد الله أن رزقني الرضا ومن علي بلسان الذكر. كفاية أوي دي. يقول لك ها وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله ولم يزدد إلا شدة وهما وغما. واحد مريض راضي فقعد ساكت مشغول بالذكر مشغول بالدعاء فيخفف عنه الدعاء. أنا كنت قلت قبل كده كان لي واحد صاحبي كان معايا في المدرسة الله يرحمه رحمة واسعة كان عنده سرطان في مركز التوازن في المخ. فهم بيقولوا ان اشد الالم على الاطلاق قلب السرطان على الاطلاق. فكنت بروح ازوره قال لي انا لما بيجي لي الالم بيبقى صعب جدا فانا كل اللي بعمله بمسك السبحه وببدا استغفر. فانا لما استغفر بحس ان الالم بيروح. أسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى ويكشف كرب كل مكروب ويرفع البلاء عن كل المسلمين وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يقوي شوكتهم ويعلي رايتهم وينزل على قلوبهم برض الرضا عنه وينزل على قلوبهم السكينة وينزل النصر. اللهم نصرك الذي وعدت. 9 أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. حضرتك كلمت كلمة في أحداث البلاء، الكلمة دي قد تطبق عليك دنياك وآخرتك، كلمة واحدة. فعشان كده احذر الكلمات ولحظات الغضب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كان رجلان متواخيان، وكان أحدهما صالح وكان الآخر غير صالح، فما زال الصالح يأمره وينهى حتى قال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له أحبطت عملك. الدنيا كلها راحت بإيه؟ فالخوف منين؟ عشان كده أحسن حاجة في الدنيا دلوقتي، أفضل عمل على الإطلاق، لا السكوت، الصمت أفضل شيء. في ظل الأحداث دي برضو ناس كتير اتكلمت، الكلام ده يضيع. يعني أنا كنت قاعد مع واحد امبارح قلت له الكلام اللي أنت بتقل منه يتخاف منه، يتخاف عليك. فحتى كتير مننا في جرأة في الكلام يعني الله عن الله عز وجل، لابد من تعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالنهاردة خلي بالك من الكلمة اللي بتطلع من بقك. قالوا الكلمة كالفيل إذا خرجت من المستحيل أن تعود. فخلي بالك من كل كلمة بتطلع من بقك، خليك حريص جدا على انتقاء الكلمات، وخليك طويل الصمت. أحسن حاجة الدنيا السكوت، كله يتكلم، لا تعلق ولا تتكلم. أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. تخيل رضي الله عنهم ورضوا. 10 أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله. حضرتك أنت إيه؟ أنت عايز الله سبحانه، أنت تريد من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك كل ما تريد. النهاردة أنت عايز فلوس يديك فلوس، فتلون بقى. فهي دي ومن الناس من يعبد الله على حرف. في سبب نزول الآية بيقولوا أن الرجل كان من العرب، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أسلم، فإذا ولدت امرأته ذكرا، وإذا أنجبت دابته، وإذا أثمرت أرضه، يقول هذا الدين جيد فيستمر فيه، وإذا أنجبت امرأته ببنتا، وإذا لم تنجب دبته، وإذا فقولوا هذا شر دين فيترك. فكثير من النهاردة بقى بيعبد ربنا عبودية النعمة. أول ما يجي المرض أو البلاء يعمل إيه؟ يكفر بالله. أنت بتعمل فيها كده ليه؟ كثير من الناس فعلا بيتكلم كده، أنت بتعمل فيها كده ليه؟ أنت بتبتليني ليه؟ أنت بتاخد ولادي ليه؟ أنت فهذا كفر بوح. فعش الكلام على ربنا كده أبدا. يبقى السخط يجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه. كثير مننا عبودية نعمة، عايز بس كل حاجة ونفسي، والمقادير تجري دائما بما يلائمه ولا يلائمه، بما يلائمه وبما يلائمه. مش شرط أن الحياة تبقى عمري. يا جماعة أنا كنت بقول لهم حاجة غريبة، مثلا حضرتك إيه عندك شقتك بحري، فحضرتك في الشقة البحري دي هتلاحظ أن الهواء بيجي شوية وبعدين يعمل إيه؟ يقف، وبعد كده يجي، وبعدين ايه؟ فده دليل ان الدنيا عمرها ما بتمشي على وتيره واحده. المروحه هم بيقولوا انه في المروحه غلط جدا، لان الهواء وتيره واحده. فالدنيا عمرها ما تمشي على وتيره واحده. مفيش حد بيفضل طول عمره منعم، ومحدش طول عمره بيفضل مبتلي. فكل يتقلب بين ايه؟ النعمه والبلاء. مفيش حد طول عمره عايش غني، الا غني عنده نكبات ماديه. ومفيش حد عايش طول عمره فقير بيجي له فلوس كتير. مفيش حد عايش طول عمره مريض، ومفيش حد عايش طول عمره سليم. فهو التقلب ده هو الطبيعي كده.